قارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، دي الحلقة رقم 7 والأخيرة من قصة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. قصة اللي فعلا أنا عن نفسي تأثرت بها جدا، وشفنا قد إيه الراجل ده ياما قدم خدمات للإسلام والمسلمين، وياما كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت هؤلاء، وكان خايف عليهم أكتر من خوفه على ملكه وعلى أسرته وعلى نفسه. وكلمنا في الحلقة الماضية في ختام الحلقة عن الرسالتين اللي جم للنجاشي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الرسالة الأولى بيدعوه فيها للإسلام، وخد الرسالة حطها على عينيه ونزل من على سرير الملك بتاعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو استطعت أن أذهب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه ولجلست بين رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه التواضع جميل جدا من رجل الملك نجاشي الحبشة رحمه الله رحمة واسعة. والرسالة الثانية كان بيطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم